يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 16 من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الرابع. درسنا سيكون استكمالا للدرس السابق عن النداء وأنواع المنادى. توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن أنواع المنادى، وقلنا إن المنادى نوعان: ما يكون منصوبا لفظا ومحلا، وما يكون مبنيا في محل نصب. وفصلنا القول في الحديث عن النوع الأول الذي يكون منصوبا لفظا ومحلا، وقلنا إن المنادى الذي يكون منصوبا المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. واليوم سنتحدث عن القسم الثاني الذي يكون مبنيا في محل نصب. مبنيا في محل نصب، هذا القسم هو الذي سنفصل فيه القول إن شاء الله في هذا الدرس. فإلى لوحة العرض. النوع الثاني من أنواع المنادى ما يبنى على ما يرفع به في محل نصب على النداء. ما يبنى على ما يرفع به، يبنى على الضم مثلا، يبنى على الضم في محل نصب على النداء، في محل نصب على النداء. وهو قسمان: القسم الأول المفرد الذي يسمونه المفرد العلم، المفرد العلم، والنكرة المقصودة. والنكرة المقصودة، فإذا إذا جاء المنادى مفردا علما، يا خالد يا زيد يا محمد يا فاطمة يا هند يا ليلى، فهنا يكون مبنيا في محل نصب، يكون مبنيا في محل نصب. قد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على الألف، وقد يكون مبنيا على الواو، يبنى على ما يرفع به، لكنه في محل نصب، في محل نصب. هذا المفرد. النكرة، النوع الثاني النكرة المقصودة. إذا كان المنادى نكرة مقصودة فيكون أيضا مبنيا على ما يرفع به، كأن يكون مبنيا على الضم مثلا، لكنه في محل نصب. فالمحل النصب دائما، المحل في النداء في المنادى النصب دائما. تعالوا بنا نتعرف على هذين القسمين. القسم الأول وهو المفرد، المفرد العلم، وهنا عرف بتعريف فيه تجوز وفيه يعني، وقالوا المراد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. لو سألت سؤالا: هل هذا التعريف دقيق للمفرد العلم الذي هو هنا؟ ستقولون إنه ليس دقيقا، لأن إذا قلنا ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يدخل فيه النكرة غير المقصودة، فالنكرة غير المقصودة ليست مضافا ولا شبيها بالمضاف، ومع ذلك لا تعد مفردا، المفرد العلم. والنكرة أيضا المقصودة لا تعد مفردا من هذا القسم، إنما هي قسم ثاني، هي قسيم للمفرد العلم. فإذا المفرد العلم هو العلم الذي يكون كلمة واحدة غير مركب غير مضاف، يعني لا يكون نكرة وإنما يكون علما، يكون علما. وإذا قلنا علم، وإذا قلنا علم فإنه يكون من المعارف فتخرج النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة، لأن النكرات ليست من المعارف، هي مقابل للمعارف. فإذا النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة تخرج. فإذا قلنا المفرد العلم، المفرد العلم، إذا عرفنا المفرد يمكن أن نعرفه ونقول المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. العلم يعني أنه ليس نكرة إنما هو من نوع العلم. فهنا إما أن نقول المفرد العلم، وتعريف المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، تعريف المفرد، فيكون هذا القسم هو المفرد العلم، وتعريف المفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يستقيم الكلام. إذن نقول القسم الأول من أقسام المنادى الذي يبنى على ما يرفع به في محل نصب المفرد العلم، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هنا يستقيم الكلام، هنا يستقيم الكلام. نقول القسم الأول المفرد العلم، يعني هكذا نقول المفرد العلم، والمقصود بالمفرد، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها به. هنا تستقيم العبارة ولا يصبح فيها يعني إشكال. إذن القسم الثاني المفرد العلم، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. يا علي أي زيدان أعليون. يا علي هنا منادى مفرد علم، منادى مبني على الضم لأنه يرفع بالضم، فهو مبني على الضم في محل نصب على النداء. أي زيدان، أي حرف نداء، وزيدان منادى، منادى مبني على ماذا؟ مبني على الألف لأنه يرفع بالألف، فهو مبني على الألف في محل نصب منادى أو على النداء. أعليون، أعليون هنا الهمزة للنداء، وعليون منادى مبني على الواو لأنه يرفع بالواو في محل نصب على النداء. فهنا قد يكون مبنيا على الضم، وقد يكون مبنيا على الألف، وقد يكون مبنيا على الواو، لأنه هنا يرفع بالضمة وهنا يرفع بالألف وهنا يرفع بالواو. فإذا المفرد العلم، المفرد العلم يبنى على ما يرفع به، يعني إذا كان هو يرفع بالضمة يكون مبنيا على الضم، إذا كان يرفع بالألف يكون مبنيا على الألف، إذا كان يرفع بالواو يكون مبنيا على الواو في محل نصب، في محل نصب. نأخذ آيات. قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا. كيف نعرب؟ يا حرف نداء، وإبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا إنه مبني على الضم؟ لأنه مفرد علم، مفرد علم. فما دام أنه مفرد علم فإذا يكون مبنيا على الضم، مبنيا على الضم. إذن المفرد العلم يكون مبنيا على ما يرفع به في محل نصب. فلا يأتي أن إنسان ويقول يا إبراهيم، إبراهيم منادى مرفوع. المنادى لا يكون مرفوعا، فاصل ثم نواصل. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.

فإذا هنا هذا القسم نقول عنه إنه المفرد العلم، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. فهنا ما حكمه؟ يبنى على ما يرفع به. فننظر يرفع بماذا لو كان مرفوعا، لو كان في عبارة أخرى مرفوعا يرفع بماذا؟ إن كان يرفع بالضمة فسيكون هنا مبنيا على الضم في محل نصب. إذا كان في في في في سياق آخر أو في جملة أخرى في غير النداء يكون مرفوعا بالألف، فهنا في النداء يكون مبنيا على الألف في محل نصب. إذا كان في غير النداء مرفوعا بالواو فيكون هنا مبنيا على الواو في محل نصب، في محل نصب. هذا المفرد العلم. القسم الثاني من المنادى الذي يبنى على ما يرفع به في محل نصب، القسم الثاني هو النكرة المقصودة. النكرة المقصودة، وماذا نعني بالنكرة المقصودة؟ هي النكرة التي يقصد بها شخص أو شيء معين فيفيدها النداء تخصيصا، يعني النداء يخصصها. يعني حينما يكون معي طالب فأريد أن أوجه له نداء وتوجيها خاصا، أقول له أي طالب لا تنسى درس التوحيد، أقصده بعينه، أقصده، لكن ما ناديته باسمه وإنما ناديته بوصفه، ناديته بوصفه، فقلت له أي طالب، أي طالب لا تنسى درس التوحيد، أي طالب، يعني يا طالب، يا طالب أنت. فأنا لم أناديه باسمه يا محمد يا خالد يا زيد، وإنما ناديته بوصفه، بوصفه طالبا، فأقول يا طالب، أي طالب. هنا طالب في أصلها نكرة، لكن هنا في هذا السياق في هذا النداء جاء مقصودا، يعني محددا مخصصا، ليس المقصود، ليس هدف وغرض المتكلم أن يكون خطاب، أن يكون خطابه لكل طالب، وإنما لهذا الطالب بعينه. هيا ممرضات اعتنين بالجرحى، يخاطب ممرضات مخصوصات ليس كل الممرضات. فهنا هيا ممرضات، هيا ممرضات اعتنين بالجرحى. سؤال، لو أردنا، لو أراد المتكلم نداء لكل الممرضات ماذا سيصنع؟ سيكون هنا نكرة غير مقصودة، ماذا سيقول؟ سيقول هيا أو أيا أو يا ممرضاتي، ها يا ممرضاتي، فيكون منصوبا وعلامة نصبه الكسرة لأنه مختوم بألف وتاء زائدتين. فهنا لما قال يا هيا ممرضات دل ذلك على أنه يقصد ممرضات معينات مخصوصات. لو كان غير مقصود، لو كانت الممرضات غير مقصودات يعني على جميع الممرضات سينصب، لأنه سيكون من النوع الأول الذي يكون منصوبا ويكون النصب هنا بالكسرة هيا ممرضاتي. أحاجان أتم حجكما، هنا يقصد اثنين من الحجاج معينين، أي أحاجان أتم حجكما. لو أردنا أن نعرب نقول آ حرف نداء، وحاجان منادى مبني، مبني على ماذا؟ مبني على الضم؟ لا. مبني على الكسر؟ لا. مبني على الألف، لأنه لو كان في غير النداء لكان يرفع بماذا؟ لكان يرفع بالألف. فهنا نقول منادى مبني على ماذا؟ على الألف، وفي محل نصب، وهو في محل نصب لأنه في محل نصب على النداء. إذن النكرة المقصودة هو في الأصل نكرة، اللفظ نكرة يعم ويشمل جميع من يدخل تحت هذا الوصف وتحت هذا الاسم، لكنه هنا في هذا الأسلوب هذا النداء خصصه بمعين. ف

يا طالبا علما، يا طالعا جبلا. المنادى الذي يكون نكرة غير مقصودة، كما يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. النوع الثاني من أنواع المنادى ما يبنى على ما يرفع به في محل نصب، محله النصب لكنه مبني، وهو قسمان. القسم الأول المفرد العلم، المفرد العلم، والمقصود بالمفرد ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. والعلم هو النوع من أنواع المعارف الذي يعين مسماه مطلقا، يعين مسماه مطلقا، يا زيد، يا علي، يا خالد، يا إبراهيم، يا داود، يا نوح، وهكذا. فهذا يبنى على ما يرفع به في محل نصب. والقسم الثاني النكرة المقصودة، هو في لفظه نكرة لكنه يقصد به شخص أو شيء بعينه. يا رجل تفضل معنا، يا رجل تفضل معنا، رجل نكرة، لكن إذا قلت يا رجل فأنا أقصد رجلا بعينه، ها؟ أقصد رجلا بعينه، فهنا نكرة مقصودة، يا رجل تفضل عندنا، فهنا يكون منادى مبنيا على الضم في محل نصب، منادى مبني على الضم في محل نصب، نكرة مقصودة. هذه هي أنواع المنادى، هذه هي أنواع المنادى. ننتقل بعد ذلك إلى أمر متعلق بحرف النداء. حرف النداء الأصل فيه أن يذكر، الأصل فيه أن يذكر. لماذا؟ لأنه هو الذي يدل على النداء، هو الذي يدل على النداء. طيب هل يجوز أن يحذف؟ نعم يجوز أن يحذف حرف النداء إذا فهم أن هذا نداء، إذا فهم أن هذا نداء فإنه يحذف حرف النداء. حينما أقول أمحمد، أو حينما أقول محمد أقبل، محمد أقبل، فهنا يفهم من السياق ومن أدائي أنه نداء، محمد أقبل، فهذا نداء، فأنا هنا أستغني عن حرف النداء، أحذفه لأنه معروف ومفهوم من السياق، دل عليه السياق، دل عليه السياق. وعندنا قاعدة تتكرر كثيرا أن الشيء إذا دل، إذا أنه إذا دل على الشيء يجوز حذفه ويستغنى عنه ما دام فيه دليل عليه، ما دام فيه دليل عليه. إذن يجوز حذف حرف النداء إذا فهم من السياق. ما مثاله؟ قول الله تعالى يوسف أعرض عن هذا، عن هذا، يوسف أعرض عن هذا. أين النداء هنا؟ النداء يوسف، فهو نداء، وبعده أعرض عن هذا، أمر، أعرض عن هذا، والسياق كله يدل على أن هذا نداء، يوسف أعرض عن هذا. فيوسف هنا منادى. أين حرف النداء؟ حرف النداء محذوف لأن السياق يدل على أنه نداء فيحذف هنا. والمتكلم يحتاج إلى هذا ويذكر هذا حينما ينادي، وحينما ننادي نحن ونستعمل هذا النداء في حديثنا نحذف، والحذف كثير لأنه السياق يدل عليه. حينما أنادي ابني في البيت أقول عبد الرحمن، محمد، يوسف، إبراهيم، وهكذا، فأنا أناديه وهو يعرف أنه منادى فيقول نعم فيجيبني. فهنا لا أحتاج إلى أن أذكر النداء وأقول يا فلان، يا صفوان، يا حمزة، لا أحتاج إلى ذلك، أقول مباشرة محمد. فإذن هنا في هذه الآية يوسف منادى، منادى. طيب ما إعرابه؟ ما إعرابه؟ إعرابه منادى. منادى منصوب؟ لا. منادى مرفوع؟ لا. إذن ما حاله؟ منادى مبني على الضم في محل نصب، هو مبني على الضم في محل نصب. طيب لماذا بني على الضم؟ يعني من أي أنواع المنادى؟ المفرد العلم. والمنادى إذا كان مفردا علما فإنه يبنى على ما يرفع به، فهنا يرفع بالضم، إذن هو مبني على الضم في محل، في محل نصب، في محل نصب. الآية الثانية: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي الدعاء كثيرا، في الدعاء كثيرا ما يحذف حرف النداء. ربنا، حينما يقول الداعي ربنا اغفر لنا، ربنا لا تؤاخذنا، فهو نداء من العبد لربه ودعاء، ويسمى دعاء. طيب هنا حذف حرف النداء، لا يقال يا ربنا، ربنا، فالحذف هنا سائغ وكثير، لأن السياق يدل على أن هذا نداء من العبد لربه فهو دعاء، فحذف حرف النداء. طيب ربنا، ما إعراب ربنا؟ ما إعراب ربنا؟ من أي أنواع؟ هل هو من المضاف، شبيه بالمضاف، النكرة المقصودة، النكرة غير المقصودة، المفرد العلم؟ ستقولون إنه من النوع الأول، وهو المنادى المضاف، لأن رب هنا، رب هو المنادى، وحرف أو الضمير نا بعده في موضع جر بالإضافة، ربنا. فإذا هنا ربنا، رب منادى منصوب، وهو مضاف، وناء ضمير متصل في محل، ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. فرب هنا منادى منصوب لأنه مضاف، لأنه مضاف. والمضاف والمنادى إذا كان مضافا فإنه يكون منصوبا، فإنه يكون منصوبا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نختم أيها الإخوة بالخلاصة: النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، حكمه النصب دائما، يعني النصب في المحل، يعني النصب دائما يعني محله النصب. أحرف النداء: يا، أيا، هيا، أي، الهمزة المقطوعة والممدودة، والندبة، إلى آخره. المنادى من حيث الإعراب قسمان: واجب النصب يعني يكون منصوبا، وهو المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة غير المقصودة. والثاني المبني على ما يرفع به في محل نصب، وهو المفرد العلم والنكرة المقصودة. طيب هنا في الخلاصة أشير إلى شيء لم يذكر سابقا: إن كان المنادى محلى بأل، يعني المنادى الناس مثلا المؤمنون، فإن كان مذكرا سبق بيا أيها، وإن كان مؤنثا سبق بيا أيتها، يا أيتها النساء، يا أيتها الأخوات. ها، إذا كان مذكرا يا أيها الناس، يا أيها المؤمنون، وهكذا. إذن هناك أيضا مسائل متعلقة بالنداء كتابع المنادى وما أشبه ذلك، لكن يكتفى بهذا القدر في الحديث عن النداء، وهذه خلاصته. فمن أراد أن يضبط النداء فعليه بهذه الخلاصة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى أن نلتقي أيها الإخوة في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع،